مستدركا بعد ما باع. يا ربي يا عالم الحال، يا ربي يا رب الأرباب، عبد فقير على الباب أتى وقد بث الأسباب، مستدركا بعد ما باع. يا ربي يا عالم الحال، يا ربي يا عالم الحال، يا عالم الحال، يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت علماء يا رحمن، فمن علينا بالإقبال، يا رب يا يا واسع الجود جودك، الخير خيرك عندك، وقل نذير مع عبدك، ادرك برحمتك الحال. يا عالم الحال، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك عندك، وقل نذير مع عبدك، ادرك برحمتك الحال. يا ربي يا عالم الحال، ويا ربي يا عالم الحال، يا الله إليك وجهت علماء. الله عليكم شباب، فنن علينا بالإقبال، يا من يا ربي يا يلا معي. يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، ممنون علينا بالإقبال. حلوين. يا رب يا عالم